الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وقد وصلنا إلى باب ما يفسد الصوم. نعم، باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل أو استعطى أو استعطى. من أكل أو شرب، هاتان مسألتان إجماعيتان، أن الأكل والشرب يفسدان الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود. والبحث في الناسي، في من أكل أو شرب ناسيا، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه في حال أكله وشربه ناسيا يفسد صومه، وقاسوا ذلك على ما يفعله ناسيا في الحج من محظورات الإحرام، وهذا باطل، فقد ورد في الحديث أن ذلك أطعمه الله وسقاه. أهل الرأي في العادة يردون أحاديث أبي هريرة إذا كانت مخالفة للقياس، ولكنهم في هذا الباب اعتمدوا حديث أبي هريرة وقالوا هو خلاف القياس، إلا أننا يعني نقول به. ويدخل في هذا طبعا شرب الدخان وكذا. قال: من استعطى، الصعوط أن يدخل شيئا إلى أنفه، معروف، ودليل هذا حديث ببالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ومثله تلك الحقن المغذية. نعم، أو وصل شيئا أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أي هذا مثل الحقن المغذية، أي أو استقاء أو استقاء فقاء أو استقاء فقاء. وهذه مسألة كبيرة، حديث أبي هريرة: من زرعه القيء فلا يقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا الحديث عله عدد كبير من الأئمة، عله الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وكذلك ابن تيمية انتصر إلى إعلاله، وكذا ابن القيم في كتاب الصلاة. وقالوا أيضا بأنه يخالف ما صح عن أبي هريرة أنه قال: الفطر مما دخل لا مما خرج. وقد نقل جماعة الإجماع على أن القيء مفطر، إلا أن هذا الإجماع تعقب بخلاف أبي هريرة وابن عباس الذين قالوا: الفطر مما خرج مما دخل لا مما خرج. نعم. أو استمنى أو قبل أو استمنى. الاستمناء مفطر بالإجماع القديم، يدع طعامه وشهوته. وأما ودع عنك ما ذهب إليه ابن حسم، فإن قوله قول شاذ، ومثل ابن حسم لا يتعقب به الإجماع، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجلان كما في سنن أبي داود، فأذن لأحدهما بالتقبيل وللآخر لم يأذن، وكان الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يأذن له شاب. وهذا لأنه مظنة خروج المني، وإذا خرج المني ماذا بقي؟ وحتى أنه من مذهب ابن حزم، يعني في مذهب ابن حزم، أن الرجل لو باشر امرأته واستمنى بيدها حتى خرج منه منيه لم يكن مفطرا، وهذا يعني ما يريد بالجماع بعد ذاك. هذا مذهب سوء حقيقة، مذهب غلط، وقد اتفقوا أنه لو فعل مثل هذا في الحج وهو محرم لكان لفسد حجه مباشرة المرأة. وذكر عن بعض الأحناف أنه لم يرى في الاستمناء، لم يرى الاستمناء مفطرا، ولكنه رأى المباشرة حتى خروج المني مفطرة. فهذه المسألة خالف فيها ابن حزم الإجماع، ولا عبرة به، ولا وقد غلط من تابعه على هذا المذهب. هذا مذهب يخالف مقاصد الشريعة ومقاصد الصيام بشكل واضح، ومذهب ما ينبغي نشره بين الناس خصوصا في هذه الأيام. يعني نعم. أو قبل أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى. إيه أو قبل أو لمس فأمنى. وربما استدل على هذا ب وما الفرق بين هذا والذي سبقه؟ الذي سبقه استمنى قصد إخراج المني، وأما هذا لم يقصد وإنما قبل أو لمس فخرج منه المني بلا قصد، ومع هذا رأوه لأنه قضى وطره مفطرا، رأوه لأنه قضى بأنه قضى وطره مفطرا. ومن الناس من قال أنه لو نظر إلى تأمل محاسن امرأته فخرج منه المني لا يفطر، لحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، وهذا نادر. أما المذي فهذا متردد في مسألة قياس الشبه، الذين رأوا المذي مفطرا قاسوه على المني، والواقع أن هذا القياس فيه نظر، فإن المذي لا يعقبه فتور ولا يحصل به قضاء وطر، فالأقرب أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، وكان هذا فيما أذكر مذهب الشافعي أن المذي لا يحصل به فطر. نعم. أو كرر النظر حتى أنزل، تقدم الكلام على هذا. نعم. أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أي نعم، مسألة حجم أو احتجم ذاكرا لصومه، هذا تتعارض فيه أحاديث، مسألة كبيرة، وهذا من مفردات مذهب أحمد خلافا لبقية المذاهب المشهورة. الذين قالوا أن الاحتجام في حال الصوم لا يفطر احتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وهذه زيادة صائم غلط، وإنما هو احتجم وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه. وأما حجة الإمام أحمد في أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه الأحاديث رآها أحمد أقوى ويشد بعضها بعضا، وقد روي بل صح عن أبي حنيفة أنه أنكر هذه الأحاديث وقال عنها رجس، لأنه رآها تخالف القياس، إذ أن القياس أن الفطر يكون فيما دخل لا مما خرج، فكيف يعني يكون الإنسان يخرج منه دم فيفطر؟ وهذا شأن المحجوم، فما شأن الحاجم؟ الحاجم أمره قريب من جهة أنه الحاجم آنذاك يمص الدم مصا، فهذه مظنة أن يقع شيء في جوفه، هذا مظنة أن يقع شيء في جوفه، وعلى هذا يكون البحث في المعدات الحديثة، الحجام بالمعدات الحديثة، لعل الحاجم في مثل هذه الحال لا يدخل في الأمر. ولهذا الإمام أحمد كان من رده على أبي حنيفة أنه كان يقول حديث الحاجم والمحجوم أفطر حاجم ومحجوم يشد بعضها بعضا، أي أنها رويت من عدة طرق، ومذهب ذاك الرجل أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل، لكن خبر الجماعة لا يستطيع أن يدفعه، وهذا رواه جماعة، وقد صح عن بعض الصحابة أنهم قالوا كأنس بن مالك رضي الله عنه ما كرهت الحجامة في الصوم إلا للضعف، لأن الإنسان إذا حجم وهو صائم يضعف، إلا أن الإمام أحمد قدم المرفوع في هذه المسألة ورأى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وهذا مذهب قوي، مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، وإن كان خالف فيه بقية المذاهب المشهورة مذهب قوي. وقد قال ابن تيمية أن عامة مفاريد مذهب أحمد أن الجمهور رأى القول الراجح فيها معه، قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. أي نعم، لا هذا إيش اسمه تدل عليه القواعد العامة، تدل عليه القواعد العامة. بقي مسألة بخاخ الربو، هذا الظاهر أنه يفطر، أنه يفطر بخاخ الربو، هذا الظاهر أنه يفطر، وذلك لأنه ثبت حديثا أن فيه حبيبات مطعومة تدخل إلى الجسد، ولهذا رجع بعض من أفتى أن بخاخ الربو لا يفطر بأنه يفطر بعض صيام التطوع. نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حقه مان أو فكر فأنزل أو قطر في إحليلي واحتلم أو ذراع رقي لم يفسد صومه. أي لأنه في كل هذا غير قاصد. لأنه في كل هذا غير قاصد. نعم. ومن أكل يظنه ليلا فبال نهارا أفطر. ومن أكل يظنه ليلا يظن أن الليل ما زال فبان نهارا أفطر، أي فسد صومه ويجب عليه القضاء. وعارضهم بعض الناس بحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء لما يعني كان يأكل يضع يقالين حتى يستبين الأبيض منه من الأسود، إلا أن الجواب أن عديا إنما تلزم الأحكام بعد بلوغ النص، وهو ما فهم النص على وجهه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان عمر رضي الله عنه أمر الناس بأن يقضوا حين أفطروا قبل الوقت، أمرهم أن يقضوا حين أفطروا قبل الوقت، وهذا وإن كان خلاف القياس إلا أنه فتي عمر وهذا الأحوط، فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. وين ومن أكل؟ ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. وإن أكل شاكا في غروب شمس فسد صومه. نعم، هذا لما يعني حصل. يقول في الإنصاف وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، يعني إذا دام شك، وهذا إجماع. وكذلك لو أكل يظن بقاء النهار فلو بان ليلا فيهما لم يقضي، وعبارة بعضهم صح صومه. القاعدة أنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني من بقي على الأصل ولم يزل هذا الأصل بشك بقي على حاله ولم يلزمه قضاء. صيام التطوع. باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا لحديث عبد الله بن عمر، أفضل الصيام صيام داود، قال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي هذا فيه دفع البدع الإضافية وبدع ومسألة الاستحسان في بالعقل، هو بعقله يرى أنه الأفضل أنه يسرد الصوم، فقال له لا أفضل من ذلك. وقد ورد عن جماعة من السلف سرد الصوم، فإما أن يحمل على مثل هذا أنه يسرد الصوم بمعنى أنه يصوم أيام متتابعة لكن يتخللها أيام يفطر فيها لكي لا يكون صائما للدهر، وإما يحمل على عدم بلوغ النص لهم، ولا النص واضح. والصيام من أجل العبادات، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفيه مجاهدة للنفس وهو عبادة السر، وهو عبادة السر، ولهذا من هذا الوجه جاء فضله، وأن الإنسان يدع طعامه وشهوته لله. وقد ورد في الحديث أنه من صام يوما في سبيل الله، وقد ذكرنا الخلاف في تفسير في سبيل الله، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي حديث في عطية العوفي أنه يكون بينه وبين النار خندق كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فهو هذا. وبعض السلف كانوا يعني، وهذا عبد الله بن مسعود، كان إذا صام يضعف عن قراءة القرآن فيفضل قراءة القرآن فلا يسرد الصوم. وهذا الأمر يعني يختلف من إنسان إلى آخر، ولكن كل منهم يكون له باب من الخير يعكف عليه، وللصائمون باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة. وقال بعض الناس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه لا يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم من أراد أن يراه مفطر يراه مفطر، ومن أراد أن يراه صائما يراه صائما. وبعضهم حسب الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم أكثر شعبان، وكان يصوم محرم، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر إلى غير هذا، فوجد أن هذا في المجموع ومع شهر رمضان أن هذا يكون في المجموع أكبر من مجموع من صام يوما وأفطر يوما. وأما المرأة فصيامها لا تصوم إلا بإذن زوجها إذا كانت حاضرة، وما تفعله من خدمة الزوج أنفع وآجر إن شاء الله تعالى لها من أمر الصوم. وهذه عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي الصيام الذي عليها إلا إذا اقترب شهر رمضان الآخر، مع أنها لها ضرائر ولها صوم رجاء. رجاء كيف؟ رجاء رجل الحديث. أي نعم. لا هذا يبقى على هذا الأمر، يعني أنه يصوم يوم ويفطر يوم، أما أنه بشكل مستمر لا لا. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وقوله بعد شهر رمضان يعضد القاعدة التي وردت في الحديث أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. من 10 ذي الحجة. ومع ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومهن، عن عائشة رضي الله عنها. والحديث في صحيح مسلم، وقد أعله أبو ذرعة وأبو حاتم، إلا أن مسلما قد أورد ما يدفع إعلال أبو حاتم وإعلال أبي حاتم وأبو ذرعة، وهذا معترك بين الأئمة. وقد ورد في الحديث: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه، قال: والجهاد في سبيل الله، قال: والجهاد في سبيل الله لرجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. نعم. ومن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم، وهذا حديث ثابت، وهذا حديث ثابت، ولا عبرة بتشكيك من شكك بثبوته. وكأنما صام الدهر كله، بعضهم قالوا يعني أنك إذا استمرت في ذلك 30 يوم، والعشرة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها في أقل الأحوال، وستة ب360 هذه أيام السنة، فتفعل هذا كل سنة فكأنك صمت الدهر كله. نعم. صيام يوم عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء. وقد سئل أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل عليه صيام فريضة، هل يتطوع يصوم 10 ذي الحجة؟ فقال أبو هريرة: لا، اقضي الفريضة أولا. وهذا أيضا يقال في صيام 6 من شوال، أنه إذا كان عليه قضاء إنما يقضي أولا ثم بعد ذلك يصوم 6. نعم. وصيام عاشوراء هو 10 من محرم. وفي حديث أبي قتادة وفي صحته خلاف، تكلم البخاري في اتصاله: يكفر سنتين، سنة ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وعلى أنه صيام هذا اليوم نفسه لا يقال عنه بدعة، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة اللي فيه هذا البحث، ولا يقال عنه بدعة صامه جماعة من السلف. أما عاشوراء فهو ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن يصوم 9 والـ10 مخالفة لليهود. نعم. وصيام يوم عرفة كفارة 2 سنين. لا شك في سنية صيام يوم عرفة لغير الحج، وقد كان بعض الصحابة يصومونه في الحج، إلا أنه في الحج الأولى ألا يصومه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام بالذات لا يصوم، الإمام بالذات، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب أمام الناس. نعم. ولا يستحب لمن بعرف أن يصوم. نعم. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. إيه، أما الأيام البيض فقد صح عن عمر أنه كان يصومهن. وفي الصحيحين وردت أحاديث في صيام 3 أيام من كل شهر، تقييدها بالـ13 والـ14 والـ15 الليالي المقمرة خارج الصحيحين، خارج الصحيحين. لكن يعني صيام عمر لها أيه. والصائم المتطوع ويستحب صيام الاثنين والخميس. أما الاثنين فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. وقد استدل ابن حجر على المولد بهذا الحديث، وسبحان الله هذا الحديث دليل عليه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ولا تصام أيام الأعياد، فكونك تتخذه عيد تحتفل فيه والسرور، هذا أيام الأعياد أصلا لا تصام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صامه فقط ولم يجعله يوما للاحتفال أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فضل يوم الاثنين، ما جعل اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، يعني لو وافق يوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم ثلاثاء أو أربعاء لم احتفل به أحد، لا بالصوم ولا بغيره. طيب، أما الخميس فأحاديث صيام يوم الخميس فيها خلاف بين أهل العلم في صحتها، إلا أنه قد ثبت عن عدد كبير من التابعين أنه بما فيهم عمر بن عبد العزيز أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، إذن هذا له أصل عنده. نعم. والصائم المتطوع، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صائم وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. ولا قضاء عليه، لأنه أولا يستحب له القضاء. وقوله أمير نفسه، هناك آثار ذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن الصحابة أنهم قالوا المتطوع يعني أمير نفسه، أو كما قالوا حتى منتصف النهار، فكأنهم يرون أنه إذا انتصف النهار وهو صائم خلاص لا يفسخ صومه، أو أنهم أرادوا أنه إذا بلغ منتصف النهار ولم يعقد النية على الصوم فلا صوم له، يحتمل المعنيين، وقد يكون المعنيان صحيحا، لأنه صيام التطوع لا يشترط له تبيت النية من الليل، مفهوم هذه المسألة؟ إيه. فإذا انتصف النهار يعني مرحلة يعني في وقت الظهر، إيه، وكذلك سائر التطوع، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذه قاعدة عامة في جميع العبادات، أنك إذا ابتدأت عبادة فلا تقطعها إلا بسبب، وأنه لا خصوصية للحج والعمرة في ذلك، ويمثل لذلك بالصلاة وصلاة التطوع وغير ذلك. نعم. ونهى رسول الله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا يصح صيامهما ولو نذر صيامهم، ولو نذر صيامهم لكان صيام معصية، نذر معصية يصوم يوم آخر. الفطر والأضحى يومي عيد لا يصامان أبدا، وأعياد النصارى السبت والأحد هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصومها. نعم. ونهى عن صيام أيام التشريق، إلا أيام التشريق للحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع إذ لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي، المتمتع والقارن اللذان يلزمهما الهدي. إيه. وهذا في البخاري يعني ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، والأولى أن يصوم ثلاثة الأيام التي عليه قبلهما، قبل أيام التشريق. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، والصواب أنها تنتقل، وقد كان أبي يحلف أنها في الثالثة والعشرين فيما أذكر، في السابع والعشرين يحلف، وابن عباس استدل في الأسباع الواردة في القرآن سبع سماوات وغير وغير على أنها في السابع والعشرين، وغيرهم قال رأيناها في الثالث والعشرين في بعض السنوات، فالذي يبدو أنها تنتقل، لها أمارات أن تخرج الشمس صحوا ليس لها شعاع، ورد في فضلها أن الملائكة تنزل يعني نزولا عظيما، وأن تنزل الملائكة والروح فيها، وفيها يفرخ كل أمر حكيم، تكتب فيها مقادير السنة، في أمور أخرى. وهنا لطيفة ذكرها ابن القيم حول حديث أبي قتادة الذي فيه أن صوم عرفة يكفر سنتين وصوم عاشوراء يكفر سنة، قال صوم عاشوراء سبقنا إليه اليهود فكان يكفر سنة، وأما صوم عرفة فلأنه من خصائص هذه الأمة كان الفضل فيه مضاعفا، وهكذا الله عز وجل يكرم دائما هذه الأمة في خصائصها ما لم يكرم غيرها. باب الاعتكاف، باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، إيه، هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، ويقول ابن القيم حقيقة الاعتكاف أنه يعني الانشغال بالخالق عن الخلق، وذكر كلاما ثم قال وهذا يعني والاعتكاف الذي نراه اليوم ضرب آخر لم يكن يعرفه السلف. وقد ذكر الإمام مالك أنه لم يدرك أحدا يعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ويبدو أنهم كان الاعتكاف عندهم شديد، ما هو أي أحد يعتكف. نعم. وأنتم عاكفون في المساجد، وهل يجوز الاعتكاف في مساجد البيوت؟ يكون عندك في بيتك مصلى تعتكف فيه أو مساجد الدور؟ روى البيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال الاعتكاف في مساجد الدور بدعة، في سنده ليث بن أبي سليم، ولعله يعني يكون كلام مجاهد. نعم. وهو سنة لا يجب إلا أي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإن كانت هذه لا يبع السلف يعني فسرها، قال العاكفين أهل مكة نفسه، والطائفين الغرب يعني ما هي ولا يجب. لا يجب إلا بالنذر. لا يجب إلا بالنذر، ليس واجبا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ورد حديث عمر في أني نذرت أن أعتكف في الجاهلية. ويصح من المرأة في كل مسجد. نعم، يصح للمرأة في كل مسجد. ليش؟ لأن الجمعة والجماعة غير واجبتين عليها. نعم. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لأن الجماعة واجبة عليه. لأن الجماعة واجبة عليه. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. أي، وإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة خرج للجمعة. وهل من شرطي؟ نعم. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غير إلا المساجد الثلاث. نعم، القاعدة أنك إذا نذرت الاعتكاف في أي مسجد جاز لك أن تعتكف في مسجد مساوي له. طيب، وأما إذا نذرت الاعتكاف في أو مسجد أفضل منه، وأما إذا نذرت الاعتكاف في مسجد فاضل فلا يجوز لك الاعتكاف في مسجد مفضول. فإذا نذرت أن تصلي أن تعتكف في المسجد الأقصى مثلا، لم يجوز لك أن تعتكف في أي مسجد آخر. ولكن إذا نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى جاز لك أن تعتكف في المسجد الحرام. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل من الصحابة أني نذرت أن فتح الله عليك هذا البيت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليها هنا فإنه أفضل، مع أنه ناذر، أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام. ليه؟ لأن المسجد الحرام أفضل، الصلاة في المسجد الحرام هذا خير من أو صلاة في مسجدي هذا خير من أو صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. أي في المدينة ولا؟ أي في المدينة وفي في في في في مكة. والمسجد الأقصى وردت أخبار أن الصلاة فيه بـ500 صلاة ولا تصح، وإنما ورد حديث أنه أربع صلوات، خمس صلوات عفوا في المسجد الأقصى أفضل من صلاة في مسجد عفوا أفضل أربع صلوات خمس صلوات كخمسة. طيب، هذا استذكر المسألة ويستحب له. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. أي نعم، لأنه هي هذه الغاية أصلا من الاعتكاف. أي صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى، فهذا يدل أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، عفوا 200 صلاة، 200 صلاة تقريبا. صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، يعني في المسجد الأقصى، والصلاة في مسجد المدينة أفضل من 1000 في غيره. فإذا يعني بمعنى أنه خمس صلوات في المسجد الأقصى ليس أفضل منها صلاة في مثل المدينة، فتكون 5 صلوات 1000. نعم. اجتناب ما لا يعنيه من قول ومن فعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما له منه له إلا لما منه له بد، يعني كما كان يسلم يخرج رأسه. وعائشة رضي الله عنها كانت تمر وتسأل عن المريض مرورا، فلا يخرج إلا لما له منه بد. مسألة الاشتراط في الاعتكاف، أنه يعتكف ويشترط أني سأخرج لكذا وكذا، أخرج لدراسة، أخرج لجنائز، أخرج لكذا. الاشتراط رأى مالك أنه شرط باطل، لأنه يناقض أصل الاعتكاف، غير أن قتادة نقل أنهم كانوا يفعلونه، والله أعلم. نعم. إلا أن يشترط. ولا يباشر امرأته، ولا يباشر امرأته، وإن سأل عن مريض في طريقه ولم يعرج إليه جائز، ولم يعرج إليه جائز. طيب، الآن عندنا عدة مسائل لم يعرض لها المصنف. مسألة الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، الظاهر أنه موقوف على حذيفة، ولكن هل له حكم الرفع؟ بعض الناس رأوه أصلا مضطرب لكثرة الخلاف فيه، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال الاعتكاف الله في مسجد جامع. وفي الطبقات لابن سعد أن رجلا جعل خيمة في المسجد فحصبه الناس، والذين قالوا موقوف يعني قالوا أن ابن مسعود خالف حذيفة، فالمسألة فيها خلاف بين الصحابة. المسألة الثانية، مسألة هل يشترط للاعتكاف الصوم؟ رأى ذلك بعض الصحابة، والمسألة فيها خلاف، وهي راجعة لقول عمر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أعتكف ليلة، وفي بعض الألفاظ يوم وليلة. وبعض الناس رأى أن قل الاعتكاف يوم أو ليلة لقول عمر يوم أو ليلة، ورد عن بعض الصحابة أنه رأى الاعتكاف ولو ساعة. ومما استدل به القائلون على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من عمر ستصوم أو لا تصوم، مع أنه في بعض الرواية ذكر اليوم، والرواية التي فيها قوله صم واعتكف رواية شاذة. نعم، هذا يعني ما يتعلق بكتاب الصيام، الله المستعان. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. I'll take a step.